عمر بن الخطاب، وتارة تقرأ سيرة الحسن البصري، وتارة تقرأ سيرة أحمد بن حنبل، وتلتمس ما صنفه الأقدمون، فهو أولى بالتقديم. وإذا وجدت شيء من السير المصنفة بأقلام نافعة ممن تأخر استفاد منها الإنسان، والمصنفات في هذا كثيرة. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله البينة الثالثة: التبحر في العلم فضيلة، والمشاركة في كل فن غنيمة. قال يحيى بن مجاهد رحمه الله: كنت أخذ من كل علم طرفا، فإن سماع الإنسان قوم يتحدثون وهو لا يدري ما يقول غمة عظيمة. قال أبو محمد بن حزم كتيبة الأندلسيين عقب ذكره له: ولقد صدق. وما أحسن عند أهل الذوق والوجد من طلاب المعاني قول ابن الوردي: من كل فن خذ ولا تجهل به، فالحر مطلع على الأسرار، ويقبح بالمرء أن تكون له قدرة وليست له همة، فيقعد عن استنباط علم مع القدرة عليه، ويتباعد عنه مع قرب طريق وصوله إليه. وهذا ضرب من الحرمان، فإن العلم خير، وإن المؤمن لا يشبع من الخير حتى يكون منتهى إلى أصله الزخار ومنازله الأولى. فحي على جنات عدن، فإنها منازل الأولى وفيها المخيم. ومن خصائص علوم الديانة ارتباط بعضها ببعض، فمحلها إلى النورين: القرآن والسنة، وهما وحي من الله. وإذا كان المنبع واحدا كان الارتباط واضحا. قال الزبيدي رحمه الله في ألفية السند: فإن أنواع العلوم تختلط، وبعضها بشرط بعض مرتبط، والتفريق بينها بالاقتصار على فن واحد دون تحصيل وصول بقية الفنون، من أثر الاقتداء بعلوم أهل الدنيا التي سرت في كثير من المشتغلين بعلوم الشريعة. وثبوت القدم على الصراط الأتم هو في تحصيل أصول الفنون دون اتساع فيها، ثم التشاغل بما شاء العبد منها مما وجد قوته فيه وقدرته عليه. أما بلوغ الغاية وحصول الكفاية في علوم الديانة جميعا، فليس متهيئا لكل أحد، بل يختص به الله من يشاء من خلقه. وملاحظة الاختصاص تهون المغامرة فيه وتجشم العناء حتى ينال المنى. لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. ذكر المصنف وفقه الله البينة الثالثة من البينات العشر، مبينا أن التبحر في العلم فضيلة، أي التوسع فيه، وأن المشاركة في كل فن غنيمة، أي ترجع على العبد بالغنم والمنفعة. ثم ذكر قول يحيى بن مجاهد رحمه الله: كنت آخذ من كل علم طرفا، فإن سماع الإنسان قوما يتحدثون وهو لا يدري ما يقول غمة عظيمة، أن يلحق زكية النفس قويها غم إذا حضر قوما يتكلمون في شيء وهو لا يدري ما يتكلمون فيه. ومن هذا الجنس من يوقف نفسه على فن أو فنين ولا يدري غيرهما، فإنه إذا حضر مجالس أهل الفنون الذين يتعاطون فنونا أخرى سوى التي تعلم، فإنه يبقى بينهم حائرا لا يدري عما يتحدثون. فقوي النفس المتطلع إلى الأمور العظيمة يلحقه غم إذ توجد منه هذه الحال، إذ يكون بينهم بمنزلة الأعمى بين المبصرين، أو الأصم بين السامعين، أو الأبكم بين الناطقين. ثم ذكر قول ابن حزم كتيبة الأندلسيين أنه لما ذكره قال: ولقد صدق، أي أن هذا المعنى الذي ذكره يحيى ابن مجاهد من نزول الغم عند الجهل بشيء من الفنون في حضور أهلها هو معنى يجده أولو النفوس الشريفة. ومعنى قوله كتيبة الأندلسيين